فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر القاري والمقيم بالمعالي مركز منيا القبط بمحافظة الشرقية. وما زال معنا ايضا فضيلة القاري شيخ محمد عبد الحليم نصر الله وكل السادة مولانا الشيخ عبد الله ابو رايب ومولانا الشيخ عبد العالي الجنيدي. وما زال ايضا معنا فضيلة القاري شيخ محمد حسن المهدي وكل كل القراء الذين ما زالوا متواجدين معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إخوة العباد والإسلام القرآن الكريم هيا بنا نعيش مع فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله

أليس ذلك بالله ليس ذلك يحب لم يكن عقبة من أيحسب الإنسان أن يترك سدى ليس ذلك